الله تعالى وليكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقدر نفي نو تنفيس نو لو قليل ذكر لو. قال ابن عقيل رحمه الله إذا وقع خبر أن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فصل، فتقول علمت أن زيد قائم من غير حرف فاصل بين أن وخبرها، إلا إذا قصد النفي، يعني إذا كان المقام يقتضي النفي فانفي لا بأس، فيفصل بينهما بحرف النفي كقوله تعالى وأن لا إله إلا الله فهل إلا هو وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال وإن وقع خبره جملة فعلية فلا يخلو إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف، فإن كان غير متصرف لم يؤت بفاصل يقصد الجامع، نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها بفعلية غضب في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي. وإن لم يكن دعاء فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا، وجب غالبا يعني، فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا يعني يجب غالبا، وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. واضح، هناك من أوجب إلا قليلا، هناك من جعل الأمر يدور بين التفضيل يعني. قال والفاصل أحد أربعة أشياء، الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، والثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف، فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه، وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، الرابع لون، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين. تمام. ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناه، وقوله أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. نعم يوجد مثل كده. قال ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال، الشاهد علموا أن يؤملون، لم يقل علموا أن قد يؤملون أو أن سيؤملون أو سوف يؤملون، لم يفصل. تمام، ربما لا غرض له في الفاصل. وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءنا، نعم هذه الآية تقرأ بوجهين، لمن أراد أن يتم الرضاعة على أن الناصبة مصدرية ليست المخففة، هذه الناصبة التي تنصب المضارع المصدري لمن أراد إتمام الرضاعة. تمام، وقرئت لمن أراد أن يتم برفع يتم، واختلف فيها حينئذ، فقال قوم هي المخففة من أن الأن، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير لمن أراد أن الأمر يتم الرضاعة. لكن الرأي الثاني وربما يكون هو الأفضل أنها الناصبة، أن الناصبة المصدرية، ورفع الفعل شذوذا، ورفع الفعل ماذا؟ شذوذا، وهذا له نظائر في اللغة، قد يأتي قبل الفعل أداة النصب ومع ذلك يبقى مرفوعا دون أن تؤثر فيه أداة النصب. فقال رحمه الله وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول، يعني هذا في قول أن مخففة، والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذا. واضح يا إخوان؟ وهذا موجود في اللغة، سيأتي إن شاء الله تعالى في باب النواصب، في باب النواصب من نواصب المضارع أن المصدري، نقول يريد زيد أن يدرس، يريد زيد أن يدرس. طبعاً القياس نصب المضارع به، أن يدرس، والمصدر يؤول الدراسة. ورد في لغة العربي رفع المضارع بعدها دون أن تؤثر فيه. يريد زيد أن يدرس، هي الناصبة نعم لكن لم تؤثر، أهملت هنا، وهذا جائز. طب لماذا أجازوا هذا؟ أجازوه قياساً على ما المصدرية؟ انتبه، أن الناصبة مصدرية، يؤول الفعل معها بمصدر، صحيح أم لا؟ أريد أن أدرس، يعني أريد الدراسة. طيب عندنا حرف آخر، حرف مصدر لا ينصب، اسمه ما. أقول أريد ما أدرسه، تكلمنا عن الحروف المصدرية قبل، تذكرون؟ أريد ما أدرسه، أي أريد الدراسة أيضا. ما المصدرية؟ مصدرية ولا تعمل، صحيح أم لا؟ الفعل يرفع بعدها. فهناك من العرب من كان يرفع الفعل المضارع بعد أن حملا على رفعه بعد ما المصدرية، واضح؟ قياسا على رفع بعد ما المصدر. وذكر هذا ابن مالك رحمه الله في الأبيات التي تتكلم عن النصب بأن، وسيأتي هذا في المجلد الثاني إن شاء الله، تمام؟ فقال هنا: والقول الثاني أن أن ليست مخففة من الثقيلة، بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده شذوذا، يعني على خلاف القياس. طبعا القياس النصب، واضح هذا؟ ارتفع رفع، يعني رفع لم ينصب، رفع يتم، أي يتم ليس أي يتم، تمام يا إخواني؟ هذا حكم تخفيف أن. يبقى لنا كأن ولكن، كأن ولكن. قال في لكن رحمه الله، عفوا، قال في كأن رحمه الله: وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها وثابتا أيضا روي. وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها وثابتا أيضا روي. انتبه معي، كأن إذا خففت فصارت كأن أخذت كل أحكام أن المخففة. تذكر الأحكام التي ذكرناها قبل قليل لأن؟ يجب الإعمال، والغالب اسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر جملة، ويجوز البقاء على الأصل، ثم الفواصل تأتي مع كذا كذا. ها؟ هذا الكلام يثبت لكأن إذا خففت فصارت كأن. أنا أقول كأن زيدا أسد، عند التخفيف على الغالب يقال كأن زيد أسد، يعني كأن الأمر ها زيد ماذا؟ كما قلنا نفعل، علمت أن زيد مجتهد. ويجوز كأن زيدا أسد على الأصل، واضح هذا الكلام؟ ويجوز كأن زيدا أسد على الأصل. أقول كأنك أسد عند التخفيف، الغالب أن أقول كأن أنت أسد، كأن أنت ها أسد بفصل الضمير. ويجوز البقاء على الأصل كأنك أسد، كأنك ها كأنك أسد على الأصل. وكذلك إذا كان الخبر جملة فعلية، فعلها متصرف لا يقصد به الدعاء، فيأتي الفصل على على على على الغالب أو على الأفضل. أقول مثلا فلان جهز وضع ملابسه في حقيبة مثلا، فأقول له كأن ستسافر، كأن ها ستسافر، يعني كأن الأمر ها ستسافر، يعني فلان رسب يعني يضحك ومسرور، يعني أقول له يعني أنت كأن لم ترسب، كأن لم ها كأن لم أنت مسرور هكذا، كأن لم ترسب، بالتقدير كأن الأمر ها لم ترسب. فنفس الفواصل، قال تعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن الأمر لم تغن بالأمس، واضح هذا كلام؟ ها. قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، التقدير وكأن قد زالت، يعني تكون قد التي للتقريب، قد للتقريب، قد سافر زيد وهو ما زال موجودا لكن سيسافر بعد قليل، فكأنه سافر، يعني تعرفون هذه أنتم يا إخواني. قال الشاعر: أزف الترحل، أي اقترب، أزف الترحل غير أن ركابنا، الإبل التي سنسافر عليها، لما تزل، يعني إلى الآن لم تسر، لم تزل برحالنا لكن وكأن قد نحن سنسافر بعد قليل، كأن قد سافرنا يعني، أو كأن قد زالت، فهنا فصل بقد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ لذلك قال رحمه الله: وخففت كأن أيضا، فنوي منصوبها وثابتا أيضا روية. نوي يعني ضمير الشاء في التقدير يعني محذوف، استكن كما قال في أن، وثابتا أيضا روية يعني وجاء ذكره أيضا دون حذف. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم، أو جملة فعلية لا بأس، فعلية أو اسمية، والفعلية مع الفاصل، أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد، أفد أيضا بمعنى اقترب، هذا البيت يقال في أزف ويقال أفد بمعنى اقترب، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد أي وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف وهو ضمير الشاء، هذا المقصود بقوله فنوية، تمام. والتقدير كأنه زيد قائم، وكأنه لم تغن بالأمس، وكأنه قد زالت. والجملة التي بعدها خبر عنها، وهذا معنى قوله فنوي منصوبه. وقد أشار بقوله وثابتا أيضا روية إلى أنه قد روي إثبات منصوبها، ليس ضمير شأن مذكور ولكنه قليل، كقلة العكس هناك أيضا. ومنه قوله وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني، انتبه هذا البيت قرئ بوجهين، كأن ثدييه حقان وكأن ثدياه حقا، انتبه تعرفوا الثدي، تمام. والحق وعاء، وعاء مستدير، وعاء مستدير توضع فيه الأشياء الثمينة كالذهب والعطر وهذه الأمور، أنتم معي؟ فالشاهد هنا في قوله كأن ثدييه حقان، قرئ كأن ثدييه على أن، على تخفيف كأن، وعلى أن ثدييه بالنصب اسمها، ولا يوجد ضمير شأن في هذه الحالة، وهذا قليل. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ أيها الناس يا إخواني الذين هنا عن الشمال معي، كما كنا نقول علمت أن زيدا، علمت أن زيدا، فهنا أيضا كأن ثدييه بالنصب، واسم كأن ثدييه ولا يوجد ضمير شأن. وروي أيضا كأن ثدياه حقان، في هذه الحالة اسم كأن ضمير الشأن محذوف، وجملة ثدياه حقان مبتدأ وخبر، هذه الجملة كلها خبر كأن، يعني كأن الأمر ثدياه حقان. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ ثم أيضا في قراءة الرفع أو في وجه الرفع كأن ثدياه حقان هناك وجه آخر، يمكن أن نقول هي مخففة وثدياه اسمها، لكن على لغة ما يجعل المثنى بالألف، على لغة ما يجعل المثنى، مر بنا هذا، هناك لغة تجعل المثنى بالألف في رفعه ونصبه وجره، ويعرب بحركات مقدرة كالمقصود. ها؟ هذه يعني لا أذكر أصحاب اللغة، لكن أباها هذا أحسنت، نعم، إن أباها وأبا أباه، جميل جدا، جميل. فهذا الوجه طبعا وجه الياء ثدييه هي مخففة واسمها ثدييه، واسمها ثدييه، تمام، لا يوجد ضمير شأن في هذه الحالة. لكن إن قيل كأن ثدياه حقان فهناك وجهان، إما أن نقول الجملة ثدياه حقان خبر كأن واسمها ضمير شأن محذوف، وهذا الأصل، هذا الأصل. وإما أن نقول ثدياه اسم كأن ولا يوجد ضمير شأن، لكن جاء على لغة ما يجعل المثنى بالألف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال كنانة، نعم لا بأس، المهم يعني الذي يعنينا القاعدة. قال وأشار بقوله وثابتا أيضا روي إلى أنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل، ومنه قوله وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان. قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقان خبر كأن، وروي كأن ثدياه حقان، فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه ثدياه حقان، وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن. ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة ما يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها. واضح يا إخواني؟ لا بس لا مشكلة. من المجلد الأول؟ نعم. من لازم المجلد الأول، من الجزء الأول من المجلد الأول. تمام؟ نعم. يبقى لا يبقى لكن. هو لم يذكر لكن هنا. هو تكلم عن تخفيف أن، إن وأن وكأن. ولم يذكر لكن. انتبه معي. لكن إذا خففت فصارت لكن وجب الإهمال. وجب ها الإهمال. وزال الاختصاص. وجب إهمالها يعني لا يجوز أن تعمل لو جاءت بعدها جملة اسمية. وزال اختصاصها بالجملة الاسمية قد يأتي بعدها جملة فعلية. أقول زيد مجتهد لكن ابنه بليد بالتشديد تعمل لكن ابنه بليد. إذا خففت فقيلة لكن أقول زيد مجتهد لكن ابنه ها بليد بالإهمال. ثم يجوز أن يأتي بعدها جملة فعلية لو شئت زيد مجتهد لكن رسب. واضح هذا الكلام؟ زيد مجتهد لكن رسب. فلكن إذا خففت إعرابها إعراب ماذا؟ الجملة الأخيرة. الجملة يمكن أن نقول هذه جملة يمكن أن نقول مستأنفة. لكن رسب يمكن أن نقول هذه جملة مستأنفة. تمام؟ فلكن لكن إذا خففت فصارت لكن وجب إهمالها وزال اختصاصها. يعني لا يجوز أن تعمل لو جاءت بعدها جملة اسمية. ثم يمكن أن يأتي بعدها جملة فعلية. واضح هذا؟ لا تشتمل بالعاطفة بلكن. لا لكن العاطفة لها شروط ليس منها هذا. من شروط لكن العاطفة أن يأتي بعدها مفرد. لكن هذه لا نتكلم بعدها جملة. لكن العاطفة لها ثلاثة شروط. تسبق بنفي أو نهي. لا تسبقها الواو يكون معطوفها مفردا. أنت معي؟ فإن كان جملة كذي تكون للاستدراك فقط ليست للعطف. ليست للعطف. سيأتي هذا بعد إن شاء الله. تمام يا إخواني؟ وهو ربما أهملها لأنه يجب فيها الإهمال. فمن باب الإهمال أهملها. تمام؟ نعم لأن يعني الأمر هي لا تعمل. لو أهملت لا عمل لها. فكأنها خرجت من النواسخ. نعم. يعني نحن لو نظرنا في الثلاثة السابقة إما تعمل وجوبا وإما يجوز الإعمال والإلغاء. لكن لا تعمل تماما لو خفف فلا داعي إلى الحديث عنها. كأنه يعني كان يعني يقصد هذا. خلاص يا إخواني بهذا انتهينا من إن وأخواتها تماما. وننتقل إن شاء الله تعالى غدا إلى الجزء الثاني من المجلد الثاني والذي يبدأ بالناسخ الأخير وهو لنافية للجنس.